في شيء من نواقض الوضوء غير هذا؟ النوم. النوم لحديث صفوان ابن عسال اللي تو ذكرنا، ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء. وانتبه لكلمة النوم، يعني دون النعاس، النعاس لا ينقض الوضوء، لأن هناك فرق، هناك فرق، لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال العلماء في السنة معناها النعاس، فهناك فرق. إذا لو بقي الإنسان ينعس من صلاة المغرب إلى أن أذن العشاء وهو ينعس، لكن بشرط في غير الدرس لا تنعسون علينا الآن. طيب بقي ينعس إلى أن أذن العشاء، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لكن لو نام ينتقض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.